አደም ያቀ ነበር ምን እንዴት ያቃሉ ወይ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا لا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يعني ملائكه يما يقطق لالا بمريت بسماء يلو سموت مجمرا لسيدنا ادم نغراچو قلم قلم يبال ورقه ورقه يبال سماء سماء يبال انسسا انسسا يبال احيا من تقلالا بعد دنيانا بسماء بمريت يال تقلالا الله يفطروا نجر ياندندو سم مجمرا يوقو سيدنا ادم نو ملائكه ما يقتم انديت هيقتم الله اندزي بلوال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا منم نجر اناقم من قال الله سبحانه وتعالى يا ادم انبئهم باسماء يا خلاص نجرعچوال አደም ነው መላእክቶቹን ያስተማረ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ይሄም ትልቅ ስጦታና ትልቅ ማዕረግ ነው እንላለን اذا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه الاسماء كلها واسكنه الجنه ከዛ በላይ ሆነ ደሞ ጀና ውስጥ አንተና ሚስትህ ወለዱ ተወለዱ ብሉ ጠጡ ተደሰቱ ብሎ ጀና አስገባቸው لكن اخطا ادم سيدنا ادم تساساته منو ياساساته شيطان ياساساته كتساساته بحالا الله تقطع كجنة اسوطان اسوطاونا بمريت لا يطالو انغدي انيا يساچو زريا دمو بمريت لفتن تغل ادرغن انتن اندنبلانا اندن اندنولد اندن ادرج الله سبحانه وتعالى هذه حكمه الله في بني ادم يا الله حكمان ونجي ادم انطلتو ادلم الله سبحانه وتعالى ادلم ادم انطلتو بيهونما جنة ياسገባቸውም ነበር بالساساتهم قفرላቸውኮ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يعني دعاء درجو سيدنا ادم لتساساتوت خلاص قفر ياله توبه عفو بياله عليه الله سبحانه وتعالى لكن بمريث يطالاچو لحكمانه ሕክማው ይወላችሁ ይያየነው ነውና ስለዚህ በመሬት ላይ ተጣሉ ወለዱ ተወለዱ ከዛ በኋላ ኃጢያት ያደረገ ጀሃነም ይገባል ደሞ ጥሩ ስራ ያሰራ በጀነት ወርደ ማለት ነው እሺ ተግባባን ወንድሞች ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን አይነት አደም እንደዚህ ትልቁ ሕክማ አለ እንላለን طيب واصطفى نوحا እንደገና نوح ደሞ መረጠው نوح ደሞ يعني كآدم بحالا كشي أمت بحالا كنوحنا كسيدنا آدم مهكل عند شي أمت شرك يمبال ألنبرم كفر يمبال ألنبرم الله وحده لا شريك له كان يعبد وحده ما نمسو شرك يمبال إلم يتولد كآدم ذرية يتولد بمولو كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له إنه شرك بمن تجمره بسيدنا نوح إذن آدم رسول أدلهم አደም ነብይ ናቸው ምክንያቱም ለማን ነው የተላኩ አልተላኩም ነብይ ናቸው ኪታብ ይዘው ወደ ህዝብ አልመጡ ምክንያቱም ማን ነግረኛል አደም ነብይ አይደሉም ኪታብ ይዘው ወደ ህዝብ አልመጡም ለምን እስቲ በጽፋ እንገረኝ ለምን ድነው ታቃላችሁ አደም ሰው የለም አለ ሰው አለ እንጂ ህዝብ የለም አረ አለ ህዝብ ተዋልደዋል አንድ ሺህ አመት ቆይተዋል ይያልኩ ኩፍር አልነበረም በጣም ቆንጆ ነው ኢትዮ ሙጃሂዲን ሽርክና ኩፍር አልነበረም አላህ ብቻውን ይገዙት ነበር አሁን በኑህ ሽርክ ተጀመረ ማለት ነው እሺ እና يقول نوح عليه السلام وجعله اول رسول بعثه الله الى الارض الى اهل الارض لما عبد الناس الاوثان ان ولي منامن شيخ فلان يالو عباده كجمر بهلا سيدنا نوح رسولنا نبي هنو تلاكو واشركوا في دين الله نعم اذا شرك كجمر نو انت يالو طيب سيدنا نوح يولاچو هون انت دعوه متارغوالو ادلم ازي يالن هولاچن دعوه نارغالن ادلم دي دعوه لدعوه تسلفاچو سوچ እኛ ህይወታችን በሙሉ ዳዕዋና ዒልምን ሰጣለን የምትሉት በደንብ በሁለት ጆራችሁና ልባችሁን ስጡኝና የኑህ ዳዕዋ አይታችሁ እሱን እንድትከተሉ ነው ምፈልገው አሁን طيب يقول መጀመሪያ ደረጃ አንተ ዳዕየም ታንተ ዳዕዋ የምታረጉ ስንት ናችሁ ስንት አመት ዳዕዋ አድርገሃል ስንት ዳዕዋ ስንት ነው እኔ ለምሳሌ 25 ዳዕዋ አድርጌያለሁ አይደለም طيب ምንድነው 25 ولا ምናምን ዳዕዋ ብታረግ سيدنا نوح سنت ادرغوال 950 عام دعوه ادرغوال ادمياچو 1300 منامن نبر يبالال لكن الله مسكرلت 950 عام بدعوه بتچا نو كذا بفيت نو يتولدوت 300 نو 400 نو 50 500 نو عامتاچو كادرغو دعوه جمرو معنات نو سلازي 950 عام دعوه ادرغوال قليل يا داعيوش بدن بتمركتو 950 عامت بسو يامنو لنغراچو ሁለት ሪዋ ብቻ ናቸው አለው ሁለት ወሬ ሁለት እንትን አንዳንዶቹ ዑለማዎች 12 ብቻ ነው ያመኑ በሱ ከሰው ልጅ 12 ብቻ ናቸው ከፍተኛው የተጠቀሰው ግን እስከ 80 ይደርሳል ያኒ 12 20 30 40 ገፋቢል 80 ብቻ ነው ያመኑት 80 ብቻ سبحان الله العظيم እንዴት በ950 አመት 80 ብቻ ምንድነው የነበሩ ድንጋይ ናቸው ፈንዲያ ናቸው ምንድነው ህዝቡ والله ድንጋይም ይሰማል ድንጋይ እኮ ይሰማል አታቁም እንዴ ድንጋይ እንደሚሰማ والله ይሰማል نعم واذ استسقى موسى لقومه فقلنا ايش قلنا اضرب الحجر يعني ضرب الحجر تمام في سوره البقره وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب الحجر فانفجرت من اثنتا عشر عينا عشرة ولت عين غرف وطا ادلم طيب كذا بحالا يهن كله بعينات شو يايو كفروا ثم قست قلوبكم الى الله سبحانه وتعالى وانها كالحجاره او اشد قسوه اند دنگاي ويم كدنگاي بلاي درق لب يسطاچو عليه እንኳን አንዳንድ ድንጋይ እንኳን የተፈጀሩ منه الانهار ويش يعني ከሱ በጣም ከድንጋይ ፈለቅ ብሎ ውሃ ይወጣና ወንዝ ይሆናል እናንተ ግን ልባችሁ ልክ እንደ ድንጋይ ሆነዋል ይላል ስለዚህ እነዚህ ከድንጋይ በላይ ነበሩ ማለት ነው 950 አመት 80 50 60 12 እንደዚህ ነው ያመኑ ማለት ነው طيب ونوح ይገርማቸዋል እንዳንተ አይደሉም ሰይድና نوح እኔ አሁን አንድ ዳዕዋ አድርጌ አንድ ሰው ካበሸቀኝ ኮርፋለሁ ይበሽቃለሁ የፈለገውን ዳዕያ ቢሆን የፈለገውን ሸኽ ቢሆን አንዱ ካስቆጣው ይበሽቃል እንዲያውም ሙምኪን ዳዕዋ ይተዋል እንዲያውም ያን ከተደጋገመ እንትኑ ሰው ካበሳጨው ምናምን እንደዚህ ዳዕዋው ትቶ ቁጭ ይላል ላኪን ሰይድና ኑህ ምን ያደርጉ ነበር ታውቃለህ አሁን የሰይድና ኑህ ቅሳ ልነግራችሁ እገደዳለሁ እዚህ ላይ ቅሳው አይደለም ነግራችሁ ቁርአኑ ነው ቁርአኑ ዝም ብለን እናንበውና እና ያለን እንዴት አይነት ዱዓ ያረጉ እንደነበረ يقول سبحانه وتعالى قال ربي سيدنا نوح ነው እንግዲህ በ9 አመት ከ950 አመት ምን አሉ ሰይድና ኑህ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا ليتና ቀን እኛ ቀን ብቻ ነው ዳዕዋ የምናረገው ወይም ሌሊት ብቻ ነው እሳቸው ግን ሳይተኙ የተነሱ እየሄዱ እየወረዱ እየወጡ 950 አመት ለትና ቀን ዳዕዋ ያደርጉ ነበር نعم قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا كلما دعوا ያደርጋሉ እነሱ ደሞ ጀርባቸው ሰጥተው ዘወር ይላሉ ረባካችሁ ወደ الله لا انفلقم الله واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا يقولاچو بلا انغدي دعوا سيادرغ سيدنا نوح من يادرغالو نغغورو اندايسمو ሁለት ጣታቸው በጆሮአቸው አስገብተው ጆሮአቸው ይዘጉ ነበር ያኸ ጆሮ ክፈተው እንግዲ እስማ ይጠቅማል ላ አልሰማም ለመስማት አልፈልግም ሁለት ጣቱ ወደ ጆሮ ያስገባን ማለት ነው طيب ከዛ በኋላስ سيدنا نوح መጥቶ ዳዕዋ ሲያደርግላቸው ጋቢያቸው ወይም ነጠላቸው አምጥተው ራሳቸው ይጠቀሉ ነበር ኑህ እንዳያዩ ወይም እሱ እንዳይሰሙ ወንድሞች አለ ይሄን ነገር ታይተያቃል ለምሳሌ ሸኽ ኢብራሂም ዳዕዋ ሲያደርግ እናንተ ጆራችሁ ወይም ደግሞ ካፊሮች ቢሆኑ ከሉ ካፊሮች ቢሆኑ ክርስቲያን ይሁን እንደዚህ እኔ ዳዕዋ ስናደርግ ሁለት ጣቱ ጆሮ ያስገባ አይቻለቅም ወይም ደግሞ ነጠላም ጥቶ ራሱን የተቀለለ እኔን ለማየት አይተናነቅም እነዚህ በጣም ለየት ያሉ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ በጨርቅ አርገው ጆሮአቸው ይተቀላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጣታቸው ጆሮአቸው አስገብተው እንዳይሰሙ ማለት ነው طيب فلم يزيدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ደሞ ትዕቢት የነበራቸው xx large ትዕቢት ነው የነበራቸው ليش استكبروا استكبارا هذه مبالغه اكزاجريت ارجو الله يناجرال بتام تبيتنيوچ نو ينبرو يلال طيب ثم اني لال انت نوح ثم اني دعوتهم جهارا يعني دمص يكفرجه دعوه درك كلاتشو ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بيبيتاچو يهدكو بجراچو تنشقو يالكو قسي يالكو چوه يالكو سنت تأين السلطنو يامتأه النسون لنسو دعوة لمارك لكن انبيالو إلال فقلتو أهون شوفو تنانتنا يستمر كواتشو استي ويمكا تنانتنا بفيتنو يستمر كواتشو تزي بلاتشو ياتشي اهتاتشن دعوة ستا درقزي متو سلاسة أمس تماري وشاد لم ينبرو سيتوتشو كذابو هلا كسدست ورنو كأرات وربو هلا سلاسة أمس تبتشاك أرو ويم هاي أمس تبتشاك أرو متو أسر سيتوتش ششتو هيدو ለምን እንደው ተስተውሳላችሁ ወንድሞች ተስተውሳላችሁ ምክንያቱም በዳዕዋ በዳዕዋ ስልት ስለተሳሳቱ ነው ምክንያቱም በኡህሉያ ጀመሩ እናንተ ደሞ ቡና የጠጣችሁ ደሞ ሽርክ የምታደርጉ ቢድዓ የምታደርጉ ይላሉ እና ሸክ አብዱል ቃድር ጅላኒ ሸክ ኑር ሁሴን ለያላችሁ እናንተ ሁላችሁ ለጀሃነም ናችሁ ማለት ጀመሩ ማለት ነው ላ ይሁላችሁ ኑህ በምን ጀመረ ኑህ ዳዕዋ ሲያደርግ يعني ام بيسلواچو منام بقى سياقتو سياقتو سياقتو من ادرجه تاقاله يقول نوح فقلت نعم يقول ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اهون توحيد الربوبيه جمره انقدي الله ما استاوق جمره لب بل وندموچ الله ما نو يه الله لهزبو ما استاوق جمره ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يولاچو ز اهل يميابقل جيتاچن الله بيتش ادلم وي ويس شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ السوقي ويم شيخ عبد السلام نو ادلم يولاچو اياياچو كسماي زناب يمياوردو سو ادلم دي الهلال ويوم ديتكم باموال وبنين حصانوچنا لجوچ يميسطواچو يمسطاچونا غنزب يميسطاچو رزقنا صقا يميسطاچو سو ادلم وي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا متايوت بحر يمتايوت انا زناب يمتايوت انا اتكلت يمتايو يمتايوت نجر جاردن يمتايوت يمتايوت كله ينالو صقا الله ادلم يسطاچو استي عند غزي عبد القادر الجيلاني ستيتشبي بلو يا قال استي شيخ نور حسين وانو بلبيته الله ادلم وي الى وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم من نكاچو من نكاچو يني حزب سبحان الله العظيم رباكاچو وندموچن اهوتوچي من نكاچو ما لكم لا ترجون لله وقارا الله ميقباو كبر لمنا تسطوتن باكاچو كبر الله اكو جيتا اكو نو فطاري اكو نو اله اكو نو اسو اكو نو يهن سماينا مريت فطرو انانتن يامطاچو يهن اينت كبرو لمنا تطبقوم يا الله جلالنتنا يا الله تلقنت لمنا تطبقوم ما لكم لا ترجون وقارا وقد خلقكم اطوارا دمو سيفطراچو الله سبحانه وتعالى اياياچو مست ترغزالچ 9 ور بهدوا ادرغو الله نيقلبه ياسادغه اندغنا 3 كيلو هنا يوطال يا عند طور نو طور منات نو تطوير تطوير درجات يعني يعني مندنو متلوت يعني كاند هنيتا ود عند هنيتا كاند هنيتا ود عند هنيتا ادرغو يفطراچو الله ادلم وي መጀመሪያ ደረጃ አንተ ስፐርሙ በሚስት ማህፀን ተፈስና ከዛ በኋላ አንድ የረጋ ደም ይሆናል፣ እንደገና አንድ ስጋ ይሆናል፣ እንደገና ስጋ ወደ አጥንት ይቀየራል። አጥንቱ ደግሞ አላህ ስጋ ይሸፍነዋል። ስጋ ከተሸፈነ ሩህ ያመጣበታል። ሩህ ከመጣበት ደግሞ ሰው ይሆናል። ይህ አይደለም በቁርአን ያለው? እና አንድ ጠብታ የነበርከው ሰው ያደረገ እሱ አይደለም ወይ? هذا يسمى توحيد الربوبية. አሁን አላህ ማንነቱን እየገለጸ ነው። ሰይድና ኑህ نعم اطوارا ألم تروا فخلق الله سبع سماوات طباقا እንደገና ከነፍሳችን ከስጋችን አጥንታችን ከፍ ብሎ ደግሞ ወደ ሰማይ ደግሞ እስከተመልከቱ አለው። ሰባት ሰማይ አለምሰሶ ሰባት ሰማይ ማንነቱ የማናውቀው ከብረት ነው የተሰራው? ከእንጨት ነው የተሰራ? ከደመና ነው? ከኑር ነው? አናቅም። ላኪን በፊታችን ያኒ ሰባት ሰማይ የተቀመጡ አታዩም? አታዩም ወይ ይላል ሰይድና ኑህ። ናም እሰማለሁ ወንድሞች፣ የሰማሁ ነኝ የለሁም? እሺ እንግዲህ እንትን በሉ። አላህ ይخليكم طيب ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر ليلت چلما هنو በጣም እንዳትቸገሩ ጨረቃ የሚባለው ፈጠረላችሁ። نعم وجعل الشمس سراجا ደሞ ቀን ደሞ በብርድ እንዳትሞቱ በጨለማ እንዳትሞቱ ደሞ ብርሃን ሙቀት ያለው የፀሐይ ብርሃን ሙቀት የሌለው ደሞ የጨረቃ አደረገላችሁ። አላሁ አክበር ያ اخو والله ሌሊት ሙቀት አያስፈልግም። ትንሽ በረድ ያለውና ለመተኛት የሚያሰኝ ነው የሚያስፈልገን። ቀመር አመጣ። ቀመሩ ብርሃን አለው ሙቀት የለው ኩህ ብለን እንድንተኛ ነው። ከዛ በኋላ ቀን ደሞ ሙቀት ስለሚያስፈልግ ብርሃን ሙቀት ያለው ደሞ አደረገልን ፀሐይ ነው። طيب ከዛ በኋላ والله انبتكم من الارض نباتا እንደገና ደሞ ከአፈር ከጭቃ ጠፍጥፎ አደምን ፈጥሮ ከአደም ደሞ እናንተ ያወጣችሁ አላህ አይደለም ወይ? ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ሁላችሁም ከሞታችሁ በኋላ ደሞ ኩን ይልና فيكون እናንተ ከመሬት ብቅ ብላችሁ ወደ ارض المحشر ትነሳላችሁ። ثم يعيدكم ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا ይቺ ድንብልብል ያለች ክብ ሆነችው። ያ اخواننا يا الله انتوا ተመልከቱ። the earth is እንትኖ ክብ አይደለችም? ለኛ ግን ክብ አይደለችም? ለኛ ክብ ነሽ ወይ? ለኛ ክብ ብትሆን ክቡ ሲጨርስ ትወድቅ ነበር። ላ ክብ ሆና እኛ ግን ለሺ አመት በእግራችን ብንጓዝ የሚያወድቅ ገደል ምናምን አናይም። ክብ ያለች ለኛ ግን እንደ ቴብል ነች። እንደዚህ እኮ ነው የሚለው። ثم يعيدكم ترت نعم والله جعل لكم الارض بساطا يعني لت قالت بقى عند مدره بدا درجات جن كب نش سوا. طيب لتسكنوا منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا ان لا سفر منجدو ترجلاچو لمن لمن لمن لفلغاچوت نجر بمريتو በየአይነቱ መንገድና ሸለቆ ያን ዳገት ቁለ ቁርቁለት ምናምን ሁሉ ፈጠረላችሁ። نعم قال نوح ربي يهن ሁሉ አድርጎ አላህ ማንነቱን ሲያሳውቅ እንብ ያሉት ይወላችሁ። እንግዲህ አላህ እንደዚህ ነው የተፈጠራችሁ ምናምን ምናምን ብሎ ሲናገር በመጨረሻ ደግሞ እብድ አሉት። አንፈልግም አሉት። قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره حبتموچو لدهوچو ياتاللو گنزب يسطو نحنا تتكتلو نح مجنون نو نح مجنون نو يالو انين كمكتل يلق انذا حبتموچو بگنزب ياتاللواچو انسون يتكتلوكو اسچگرونچكو گيتاي بلو ريپورت صافد الله ومكروا مكرا كبارا تلك كداتنا تلك مكر ويم دمو يتنكل تلك تنكلنا يحسبوا تسباسبونا نحن انقدل نحن نطفى نحن انمن يسو هيمانت انمن يالو بتنكلنا سنت وسط يادرغكو يني انصار يادرغوناچو يلال. وقالوا لا تذرن الهتكم امست الهه نبروا ذا ود وسواع منامن يبالو ابست او تاريكو الفوال بزو غزي نغلصكتنا امست وليوچ يميبالو نبرو انا سيموتو حاولت ادرغولاچونا انزي شيخوچاچو انزي تكتلو نحنا تكتلو يالو حبتاموچو يولاچ مندنو يالو الله سبحانه وتعالى وقالوا نعم كذا بفيد قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره ماله مالت جنزب يازو حبتاموش نبرو ሰዎችን የሚያታልሉ መውሊድ ብለው ዳሲ ተክሉና እነዚህ ወጣቶች በሙሉ አብሉተው አልጠጡተው ምን ያደርጋሉ ኑህ እንዳትከተሉ ይላሉ እንደገና ሌላ ግብዣ ይጠራሉና ገንዘብ እየሰጠው ለነዚህ ወጣቶች ደሆች የተባሉ ኑህ እንዳትከተሉ እንገድላቸዋለን ብለው ሀብታሞቹ ሀብታቸው የማይጠቅማቸው ያኔ ሰውን አታልሉ ይላሉ ወመከሩ መክረን ኩባራ ايش معنى ኩባራ تلك تلك تنكلنانا تلك كداتنا تلك انتن يدرقو يعني يتنكلنا انتن يسبو إلال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نزينا شو أمستو أمستو سماتشو لك إبراهيم محمد مصطفى عبدو اندمتل سماتشو هنو لا تذرن ودا عندو إله هنو عند ولي يعني ولا سواعا عند سواعا شمو ولا يغوث عند ما يغوثن اراتنيا ودمو يعوقن امسنيا نسرن انزي تلالق الهوچاچنا چو انداتواچو والو طيب وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا ين ريبورت لله صافي جيتاي دكمونيال 950 عامت امبي بلوونيال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يقولاچو انغدي بتام سيقطانا سينادد نو يا ربي يا منى بتشا كنيغا توونجي بزيح مريت غلوب يهونهچو مريت بمولو عند روح يالو انداتتو كسو ሰዎቹ በሙሉ በሙሉ ባክህ ግደልልኝ አለ አጥፋቸው በቃ ድምጥምጣቸው አጥፋቸው እኔ አልፈልግም በቃ አስቸገሩኝ እበኔ ያመኑ ብቻ ከኔ ቅፈት አስጠግተ ሌላ ግን አልፈልጋቸውም አለ وقال نوح ربي لا تذر አትተው ማለት ነው አትተው على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم ዝምብለህ ካየሃቸው ጌታዬ يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا سيولد دمو كافر كافر يولد مشرك مشرك يولد شقي شقي يولد بقى مريتون ديمودو ناتشو اطفاتشو بقى انداطفاتشو بلا دعاء درجه سبحان الله العظيم الم بمول كون يا طفا كونو نعم الم بمول يطفا كافر كونه الفلق مالي سيدنا نوح انك نعم ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا هلاك معناتنا اهلكاتشو اطفاتشو بني يامنوا اباتي اناناتي اندزي دمو بيتسبوچ اندزي اندغدي كبيتسبوچو ሁለት ነበሩ جهنم ሚስቱና ልጁ እነዚህ የጀሃነም ሰዎች ናቸው እና እንደዚህ ዱዓ አደረገ الله من عليه الله تقبللت نعم تقبللت النا ريبورت تقبل الله على طول دعاون تقبللت معناتنا طيب من عليه الله سبحانه وتعالى تقالاتشو انديت انت ادرجه الله تقبله من ادرجه تقالاتشو الله من ادرجه بحزبه استسكن يقاسمه سوره القمر يمتبالو عليك بسوره القمر يهن ايه ذات تكسوال من الى الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر انزا قوم نوح انيا يلاكنو نوح مجنون چنقلاطو يساته مدبدب يميسفلغو مقطات يميسفلغو نوح بلو سدبوت اسانسوت افيزوبت اشوفوبت كل نغر ادرغو كذب هلا من على الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه الله نوح يلت اجن انسنا يا رب عليه دعاو تمركتو دعا من داري فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ربي هلنا يموتوال شلو تايل لنجم أكالاتي بك أدن زوال جوري بقى بقى مش يقول سبحانه وتعالى نعم فدعا ربه اني مغلوب مغلوب تشنفكم مالتنا جيتاي انذي اشنفونكم الشالكواتشوم فانتصر ايش معنى انتصر ايش معنى انتصر وندموش تصافر لي يا ربي اني الشالكواتشوم اشنفون ان فانتصر الله تصافر لي شي إرداثا أشنفاتشو إردان نعم إردان مدد ستأني مدد كانت مدد فلقال لهنا استيكنيقا هنا أطفاتشو والي على طول ملس متى ملس يمتى هم بتكبرنو ملس بكال المتام كالله ودنوح يمتى هم ملس بتكبرنو من على الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر سماي بمبوا بمولو كفتج بمولو سماي سماي مالتي النسو ياللبت بوتا بمولو كونو دمنا متا نغدا متا نغد قواد متا برك متا تايتو يماك زناب الله سبحانه وتعالى يسماي بمبواش بمولو كفتجو يمالت كونو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يعني قدب يللو فتاني هوني وهالك كباتشو الشي كسماي وهامتا بكي عدلم على الله سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا بمريت ينبرا دمو كسر مسرت مريت ينبرو وها دمو ودلاي دمو واتأمالتنو تصوروا معي كسماي وها بمريت ينبرو وها دمو هلو فلك أنا فسسي هلتم تقنعنيو يقول سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر هلتم تقنع النوم على ثنو يسمع الله لا يسلط ألن والله دعا رقو اندزي الله كتقوطائه النوم يا رقو مريتو مريتو بمولو هوا واتاج سمعيو لككك هلو وهو هلتم تقنع النوم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني السنة بس يمنت يسو لجنة كأنسسوش بمولو كوفوش قول دمو بالنا مست بالنا مست بالنا مست بالنا مست يدرقى بمركبو لا أسرف الله أسقب ماتنو بالنا مست مالتي يعني وندنا سيت وندنا سيت غياتهم عزبوك تفاء لوالدو فلقونه الله سبحانه وتعالى إن كسواتشو تكيت نبرو نا كأنسسوشو دمو عند وند عند سيت يدرقى بنتنو بجالبا ولاي بمركب ولاي أسكمت أمالتنو طيب وحملناه على ذات ألواح ذات ألواح مالت بإنشات يتسراتشو مركب ودسر دسر مالت مسمارنو بإنشاتنا بمسمار يتسراتش عند تلك مركب إزا أوت أناتشو إلال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله سبحانه وتعالى يتأبكت الله سبحانه وتعالى يعني اندات تزلك اندات تتألك اندات تتأفا ايات أبك ايه زناب بيتشاسي وردن قديه ترارا وچو بمولو تواتو واندموش اندازي سمتاش تاك اللاچو استي اند السمانم اندهم يفرعون يفرعون ببحر مقباتو زناب الزنبم بحر نو بهول التكفلة سيدنا موسى وطا كزاو هلا فرعون متانا ازا ستم مالتنو ينوح قن ليهيتي هالنو زناب متى ترارا وشكونو ترارا هيمالاين مونتين اهون والله متو امت بزنبا اهون ترارا وسكي اقرسرو ما هيرم ازاق زيقن ترارا وشو بمولو تواتو انقديه يا امريكا تلقو سكاي سكابر يميبالو تلقو انتنو يبانتنو يعني رجمو انتن بانتنو اندونيسيا وين بالي ماليزيا اللو The highest you know folk. Ustawate and the Terara which you thought we are in my him, but I'm to know. Yal le Terara Bamul Tawate. مريتوا بمولو على وحال لا تايم مريت بالنقر التايم. يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر. إن أنت تزبلا تشستهن أي تهتشنكوان أتمارو يمين مارسو يلم يهن أينت الله يقو الله سيكوطا من دم يادرق استسمتاتشو أي تهتشستي أتمارو موي. فكيف كان عذابي ونذر يعني عذاب انديت نبر يهن ققر هدلو لنيانو لنبياتشن كنبياتشن غاية نبرو يهودوشن نمشريكوش لنسوناتشو لنيامنو اسك يوم القيامة يهن أينت ماسفراريا آيات الله أورد مالتنو. إذن أيها الدعاة دعوة عند عمد دعوة رجي منالو وهابي يالون تبشك الله عند عمد دعوة رجي منالو اندي أي سمون يمكو بقى أي سمون نزي دنقا يكون أتشو دعوة تتوالة وين تساد بالله وين دومو من قسطن تساد بالله وين عندن تساد بالله يهما كان تيم ما يتأبك نقر نوم لو. من الذي اهتدى ومن الذي لم يهتدي ينتسر عدلم الله هداية ست أومانو بإجه الله يطفوا منه ينتصر ادلم ينتصر من دنو بلغوا عني ولو ايه باكاتشو يني امه بقى اني قلت نجر ادرسولني عند ايه بتهونم عند حديث بتهونم ادرسولني يا ادلم انت ادرس بتشا من نو الله هدايه مسطو من نو الله هدايه ما يسطو انت قد ادلم لمالت نو ايش اهون قدي سيدنا ادم سيدنا نوح واصطفى آل إبراهيم إبراهيم النازل الرياو دمو ومنهم سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كإبراهيم جربا تكتاتلو يوتوت كنسو سيدنا محمد تولدوا مالتنو. سلزي يا بني إسرائيل تكلالا نبيوش كإسحاق نو يوردو يتولدو نبيات شنسى عليه وسلم بيتشاتشو دمو كاسماعيل ذرية دمو تولدوا مالتنو. نعم طيب كذاب هلا من عليه ذرية بعضها من بعض والله سميعان. ايش معنى بعضها من بعض؟ المعنى ان اولئك المصطفين يتمرطون بيوش الاخيار الله قدسات شو بعضهم من نسل بعض ان تولالدو عندو عندن يولدن جي كبعد يمت نبي اللم ادلم ادم نحن ولده نوح إبراهيم ولده إبراهيم إسحاق ولده إن مثلوا إسماعيل ولده هلتم إسحاق إن إسماعيل بني إسرائيل تكلا لا يهودوش نبيوش كإسحاق تولدوا كإسماعيل دمو نبياتش تولده ينون قدي ذرية بعضها من بعض مالت فهم متصلون فهم متصلون النسب. فنوح من ذرية آدم وآل إبراهيم من ذرية نوح وآل عمران من ذرية آل إبراهيم فهم نعم جميعا سلسلة متصلة يعني من بعضها من بعض يتولدوا ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى. إيش كذلك تلو من إلى الله سبحانه وتعالى إذ قالت امرأة عمران أهن يا عيسى قد يتجمري يا مريم قد يتجمري يا عمران قد يتجمري بلا شوف تسمو باكاتشو اندموشنا هتوش يا عيسى يا مريم بقرآن تتكسو بكياتشنو حسبنا حسبنا هذا يا كريستيان بايبل يفلقو نبل يا يهودوش تنو تورات يفلقو نبل انام نبتم مكنياتهم اجي سلقا ببابت الله مريم دتفترش كذا عيسى اندي تفتر ما نو عيسى ما نو مريم من تبالي من تدرج سلنسو تقلالا بقران سلاسقمطو حسبنا بقياچن قران بتشانو. سلازي اباكاچو يي نجر لمثاله ببيت كريستيان ميبال سلا مريم سلا عيسى اتسموت والله اتسموت مكناتهم قران لكو قران نجرونال خلاص استني جمر. اذ قالت امراه عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني قيتها إيه لك ما نشيش يا عمران مست ما نش عمران مست حنا تبالا لك حنا بنت فاقوذ حنا بنت فاقوذ እንግዲህ የእስራኤላውያን ስም ነው ይሄና ሐና ቢንት ፋቁድ የምትታሎ ይቺ ያኒ የዕምራን ሚስት ነች قال محمد ابن اسحاق وكانت امراه لا تحمل يعني ارغزنا انبيا لا تسيت نبرج لبزو امتات الولدتشم نبرج فرع عند كان عند تلك وف وردتشنا عند توف كذا بحالا حصان شوان ستاقفنا تشتشتش سيلوهنا حصانتوا تشتشتش سيلو اسوا دمو اقف ارغا باذنت اند تابلاچوال تاتطاچوال نا يا عمران مس اندزي ايچنا غواغواچ انغدي يا ربي ለዚህ ጽወፍ ህፃን የሰጠህ ለምን ለኔ ህፃኖች አትሰጠኝም ብላ ዳዕዋ አደረገች ይገባቸዋል ዱዓ አደረገችና አላህ እሺ ብሎ ሰጣት ማለት ነው يقول وكانت امراه امراه لا تحمل فرات يوما طائرا يدق فرخه فاشتهت الولد فدعت الله عز وجل ان يهبها ولدا يعني ህፃን ትውልድ እንዲሰጣት በጣም ዱዓዋ አደረገች እና አላህ ስብሐ ወተዓላ ደሞ فلما تحققت الحمل نذرته ان يكون محررا يعني من አለች በሆዴ እንግዲህ አረገዘች አላህ ተቀበለላትና አረገዘች አሁን ምን አለች ጌታዬ አርግዣለሁ በሆዴ ያለው ወንድ لانت ستتشالله متفرقا محررمات متفرقا ليلا سرا من نجر اي سرام انت يانتن بيت يانتن مسجد اندي اغلغل بيه كتولد لانت ستتشالله والج انغدي يا عمران مست من نبر يمسلات وند مسلات يميولدو وند لي ستعني والله بلا تسفى درغا وند راسو سايولد شطچو لمانو شطچو لمان شط ሸጣቹ ያ ወንድሞች የሸጣቹ ለማን ነው ለአላህ ለአላህ ሸጣቹ ምክንያቱም ቤተ المقدس እዛ ጊዜ የነበረው እንትኑ ለሱ እንዲያገለግል ሸጣቹ ማለት ነው طيب يقول خالصا متفرقا للعباده ولخدمه بيت المقدس فقالت ربي اني نذرت ايش معنى نذرت سلت اجبالهو سلت جبتشالهو ምንድነው سلتو በሆዴ ያለው ወንድ ከተወለደ ላንተ ወሰደው ጌታዬ ያንተን ቤተ المقدس እንዲያገለግል ይሁን ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك ما وضعتها ياهون لجو ከተወለደ من هنا لجو ست ሆነች ማን ነሽ يا اخوه ማን ተወለደች مريم تولدتش مريم ماريا يعني مريم ان اسوا يا عمران مست وند ولدالو تسفار غا نبرج اهون سيت هونج الله فلغو سيت ادرغاتنا يقولاشو سيت ادرغات دمو لحكمه نو حكمه مندنو عيسى كسوا اندي ولد نو سلازي من ادرغج سيت هونج طيب يقول فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت اندزي نقراتالن انانت تجويد يمتقرو اهل التجويد ابن جمال وانت انت تماريوش بمولو بتملكتو زي نقراها نعم يقول والله اعلم بما وضعت الله يا قالكو من دولدتش وند دولدتش يا قال لكن سوا من عليك فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى سيتكو هونش جيتاي دي الله كو يا قال سيت مهونون ይህን አይነት አቀራር አንድ አቀራር ነው ሌላ ደግሞ ሌላ አይነት ቅራአ አለ سبعيه ይሉታል ሌላ አይነት ቅራአ ምን ብለን እንቀራለን يعني والله اعلم بما وضعت تو ብለን እናነባለን تو ብለን እንነ በضمه ይነበባል በሱክና ወይም በእንትኑ ደግሞ ይነበባል ስለዚህ በሁለቱም እስቲ ልቅራው فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت للا قرار ደግሞ فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت مجمرا بما وضعت ولتنيا بما وضعت وضعت مالت تناغاري وسوا مالت نو مريم نو متناغرو እኔ ምን እንደወለድኩ አላህ ያቃል ሌላ አነጋገር ደግሞ ምን እንደወለደች አላህ ያቃል የሁለቱም ዑለማዎች የቀሩት እንትን ነው طيب ከዛ በኋላ እንግዲህ ሴት ወለደች وليس الذكر كالأنثى ايه الله نغغر نو انغدي تملكتو يني باروچنا يني فطروچ يعني وند كون ده سيت ادلم سيت كون ده وند ادلم ازي هلاي نقومنا نقوم مالتي يعني درس اقومالهو مالتي ادلم لكن هنا ستيشن قومن استنكراكر ازي الله سبحانه وتعالى من يلال وليس الذكر كالأنثى وند سيتم هنا ياقم ሴት ወንድም ሆነ አጣቀም ደሞ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው እንግዲህ ወንድ ከሴት ይለያል ሴትም ከወንድ ትለያለች والله ኦባማ ብትጠይቆ አው ይላል ማርክስ ብትጠይቆ እንዴ ሴትማ መቼ ወንድ ትሆናለች ይላል طيب ማን ነው የምትጠይቀው አሁን እስቲ የተናሆ የተናሆን የሚባለው እስራኤል እሱ ብንጠይቀው طيب እነዛ የሰው መፍትና ዲሞክራሲ ምናምን የሚሉ ሰዎች ሴትና ወንድ አንድ ናቸው ብትላቸው ላላ ሴት ሌላ ነች ወንድ ሌላ ነው ቢሉ አይደለም እንዴ አንድ በኒ አድም አታቀም አታገኝም ሴትና ወንድ አንድ ነው የሚል አታገኙም طيب ምን አባታቸው እንግዲህ እኩልነት ይላሉ የሴትና የወንድ እኩልነት ይላሉ ተመልከቱ ከኔ እንግዲህ يعني يقول فيه دلالة علماء يقولوا يهيتشن آية إلى اللو فيها دلالة على جواز التسمية مجمع يوم الولادة كما هو الظاهر سو لجك ولده بزاك أن سمن دياوت التي هونال ليش؟ لأن مريم منالج انتنو عمران ميس منالج وإني سميتها مريم ودعونه بتولدت شبتك فقال يا ربي كذبت أتها رقه نزي عرقه بزهز أن أفتس قبال له يمن دنو مجمرة تفترو سكوار عمان قرب أفو للتاوت قالت تشلال له لما لتنو طيب اولا يا اخوة نعلم اهون ودنتنو النمتا وليس الذكر كالأنثى واندكو اندسيت هذا اللهم على سبحانه وتعالى اذا النزي بمولو بمقرابنا بمسراك امي قنيو نتشوشنا كنتشوشي نتشوش تكتايشي هونو المرأة لا تكون مساوية للرجل والرجل لا يكون الرجل لا يكون مساوية للمرأة بل بتكلا لا لنقراتشو نعلم مهما قال الإنسان لا يوجد في الإسلام بوند النبسات مساوات من دنو مساوات بمارنيا استنقرون مساوات من دنو بمارنيا وند النبسات أكل ناتشو يميل بس لمنا أندار افتنقر التاقنيو أكل النت እንዴት እኩልነት ይገኛል ሁሉም አፈጣጣራቸው ለየብቻቸው ከሆነ እና እኩልነት የሚባል በእስልምና አይገኝም طيب ምንድነው የሚገኘው በእስልምና ከዛ የበለጠ ነው በእስልምና ያለው يعني ከእኩልነት የበለጠ نعم ምንድነው عدل في الاسلام عدل وليس مساوات ልብ በሉ تعدل بما شرعه الله الله بدنገገው በባልና ሚስትና በወንድና በሴት አዳላ ታረጋለ እኩልነት ያላህ እኩልነት አዳላ ይባላል አማ ሙሳዋት ላ አድርብ ለኩም መثل ምሳሌ ልስጣችሁ هذا هو المساوات نعم አሁን ስትልጠይቃችሁ አሁን የምጠቅሳቸው ነገሮች ይሄ ነው እኩልነት ይሄ እኩልነት ሊሆን ይችላል ወይ ጥያቄ ነው ማቀርበው አንደኛ نعم تفوق المرأة في السيطرة في أوروبا وأمريكا بأمريكا بكندا بأوروبا بأستراليا يالو يسيت مبت تبلو يتسطو سيت اندفل لقاتشو لباليو اندكواس يمتتش أو ثبت كفل لقاتش ميو باندت أتواكونو كنتنو كبيتو أبرا أمستمتو متر كبيتو ركو اندهيد يمتادرقو سيت وكل نتنو بيتنياو ميزانو اكلنت يميهنوي ጥሮ ሰርቶ እየመጣ ታግሎ ገንዘብ ያመጣ በአንድ ደቂቃ እኮ ነው ካኮረፋት ቢያንስ ቢያስ ስለላ ልስታችሁ ዛሬ ማታ ተናንተና እኔ ሳልፈልግ ስሜት የሌለው ሳባርጎ በአልጋው ድቆ ጅማ አደረገኝ ብላ ከተናገረች በእናንተ አውሮፓውያን ምንድነው ይሄ ነገር? ይሄ ነገር በእናንተ ወንጀል ነው። ሰው እንደገደለ ነው። አዑዝ ቢላህ ስጅን ይገባል ይባረራል ሰውየው። ምን አጠፋ? ሐላሉ ላው ለምን አንተ ሳትፈልግ ጅማ ታረጋለህ? طيب يا اخ አንድ ቀን እሰሩኝ። ይሄም ህግ አይደለም ላኪን አንድ ቀን እሰሩኝ ወይም ደግሞ አምስት ቀን ቤት አትገባም በሉኝ። እህ ምንድነው ይሄ ነገር? ይሄ ነው እኩልነት? ይሄ ነው እኩልነት ወይ? ሴት እንደፈለገችው ታረጋለች። አላህ ካልፈራች والله ምን አለችን አንድ ታቀላችሁ? አንዷ ምን አለችን ካንድ አውሮፓ ሀገር ነው والله يا شيخ አለችኝ እኔ ባሌ ከፈለኩ አለችኝ ከፈለኩ ፀሐይ እስከማያይ ፀሐይ ለማየት የማይችልበት ቦታ ላስገባው ይችላል አለችኝ። እንዴት አልኳል? والله እንደዚህ ሴት በአውሮፓ በአሜሪካ والله ከፈለኩ አለች ባሌ ለስድስት አመት ለአስር አመት ለሀያ አመት ፀሐይ እንደማያርገ تحت الارض لا اسقباو فلق اتشلاله عليك لكن الله فرى له او اندزي حلو عند تلك ونجل تلك تنش نجر ما زجاجا بيت هدا ريبورت كادرجج ويهلوت معناته نو باليو انت تاقالاتو ين مغريچا ياسفلقم يه نو وي ديموكراسي اكلنت يميلوت نعم يه نو بنسو ليلا مثال استاتشو بسويدن اجر اذا سوتشو من سيلو سماحوت ፕሮቶኮል ኳለ በዚህ አገር ምን የምባል አልኳቸው። አንደኛ ደረጃ ለሴት ነው አሉኝ። ሁለተኛ ለህፃኖች ነው አሉኝ። ሁለተኛ ለሴት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለአንደኛው ለሴት ነው፣ ሁለተኛ ለህፃኖች ነው፣ ሶስተኛ ለውሾች ነው፣ አራተኛ ለወንድ ነው አሉኝ። ሳኩና ጆክ ነው ብየዝም አልኩ። ልክ እኮ ነው አሉኝ። አረ ባካችሁ ምን ትቀልዳላችሁ እንዴ? ውሻ ከወንድ በፊት ሰው እኮ ነው ወንድ አልኳቸውና እንደዚህ ነው አሉኝ። አሁን እንደዚህ ያልኩ ጁምዓ ለመስገድ ትልቁ መስጊድ ገባንና والله ገረመኝ። خطيب مسجد خطبه የሚያደርገው እንዴ ከመንግስቱ አይፈራም ወይ ብዬ በቃ ተጠራጠርኩ። በخطባ እኮ ነው ايها المسلمون ይላል። ታቃላችሁ የዚህ አገር ፓርላማ ያጸደቀው ህግና ደንብ አታቁም? መጀመሪያ መፍቱ እኮ ለሴት ነው፣ ከዛ ለህፃኖች ነው፣ ከዛ ለውሾች ነው፣ ከዛ ለናንተ ነው እናንተ ወንዶች ብሎ ተናገረ። እኔ አሁን ግራ ገባኝ። እንዴት ነው ያልኩትና ወጣሁ። አመንኩት ነገሩ። ከሶስት ቀን በኋላ አንድ ሰው ጋዜጣ ያነብ ነበርና ይስቃል። ምን ነካህ አልኩት። ታልተአል ንገር አለኝ። በጋዜጣው እኮ ነው። እና ምን ይላል? አንደኛው መፍት ለሴት ከዛ ለህፃን ከዛ ለውሻ ምናምን ብሎ ደግሞ ነገረኝ። قلت سبحان الله متى عندك بمتى ترغاغطكو አልኩ። ይሄ ነው ዲሞክራሲ እንግዲህ። ይሄ ከውሻ በታች ያደረጉን ይሄ ነው ዲሞክራሲ? ይሄ ነው ያኒ مساوات የሚሉት? አው ይሄ ልክ ነው። ሶስተኛ አንዷ በአገራችን ነው በኢትዮጵያ አርግዛለች በዚና በዚና ካረገዘች በኋላ አባቷ ተቆጣና ብዙ ትንትን ሰደባት ምናምን እንደዚህ ወጣች ከቤትና ወደ መንግስት ቤት ሄዳ ሹርጣ ምናምን ነገረች። ምን ሆንሻል? والله እንደዚህ ያረገዝኩኩ ጓደኛዬና አባቴ ልገለኝ ፈልጋል። ቀጣ አባቱ አምጥቶ ተባለ። አባቱ ታስሮ መጣ። ከዛ በኋላ በቃ ሰደቡት ምን አደረጉትና ሶስት ገጽ እኮ ነው እንትን ነጭ ወረቀት ራምቶ ሶስት ገጽ ጽፈው ፈርማሉት። አንድ ቀን ፊትዋ ይሆን እጇ እንዳትነካት ለምን አረገዝሽ ብሎ እንዳትላት በል አሉት። አንተስ ከምትወልድ ድረስ አንከባክበህ በቤትህ ላይ በደንብ አርገህ እንት ከወለደች በኋላ ባልዋን ጠርተህ ልጁን እንድትስጥ ምናምን ብሎ በቃ ትልቅ እንትን አጻፉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያረገዛች ጓደኛዋ ደግሞ ጠሩትና ምን አሉት? እስከሚወለድ ድረስ እንድትቀልባት፣ ከተወለደ በኋላ ደግሞ እንድትቀልባት ብሎ ደግሞ ለሱ ደግሞ ፈረዱበት። ከዛ እንደገና ለአባቷ ደግሞ ብዙ ማጠንቀቂያ ሰጠው። እኔ ተአሁድ ጻፈ ማለት ነው። ለምን መፍቷ ነው ይላሉ። ያ ኸጠይብ አሁን በዲቃላ መጣችልኝ፣ ነገም ከሌላ እርግዛ ትመጣለች፣ ከነገ ወዲያም ከነገ ምን የመፍቷ ነው ምን አገባህ አሉት። ይሄ ነው ሙሳዋት نعم ይህ ነው ሙሳዋት طيب ከዛ በኋላ سبحان الله አንዱ ደሞ እኔ ማስተውሰው ማስተውስ ማያስፈልግም እና ተታቃላችሁ አንድ ሰው የሞተዋል ሲሞት ሁለት ልጅ ተወ ወንድና ሴት ልጃቸው ነው يعني ልጆቹ ናቸው እነሱ ሰውየው ሲሞት ልጅቷ 50 ሺህ ብር ወረሰች ልጁ 50 ሺህ ብር ወረሰ በዲን አይደለም በዲን እሱ 75 ሺህ መውረስ ነበረበት እሷ ደግሞ 25 ሺህ መውረስ ነበረባት አይደለም ዴ ላኪን በህግ መንግስት በህግ በመንግስት ህግ ግማሽ ግማሽ ወሰደ طيب አሁን ልጁ ሄደና 50 ሺህ ብር ይዞ ሄደ እሷም 50 ሺህ ብር ይዛ ሄደች ማለት ነው ልጁ ትንሽ አልቆየም አገባ ቤት ተከራይ ከዛ በኋላ የቤት አቆሳቁስ በሙሉ አመጣና ሞላው ከዛ በኋላ ያኒ ትንሽ መጓጓዣ ነገር እንትን ገዛ እንደገና ያኒ እቃዎች ምናምን ነበር ለማህሩ ለሰርጉ ለምን ለምን ለምን አጠፋ ይሄን አሁን ሁሉ ገንዘብ 50 ሺህ ብር አጥፍቶ ትዳር ጀመረ እናቱና እና እናቱ ደግሞ ከሱ ጋር ያለችው እናቱ ከሱ ጋር አንድ ክፍል ያስፈልጋታል ለየት ያለ መንከባከብ ያስፈልጋታል ሚስቱ መጣች ለርሷ የሚሆን ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል ክራይ ቤት አለው የቤት ቁሳቁስ አለው ስታስቀመጠችውና አንድ ሰው መጥቶ አገባት አገባት አንዲት ሳንቲም አላጠፋችም ልጁ የሚያገባት ሰው የራሱን ወጪ አርጎ አገባት ምንም በቃ አሁን አንድ ወልዳለች በቃ 50 ሺህ እንደተቀመጠ ነው ያለው ይህ ነው ሙሳዋት ይህ ነው ወይ ሙሳዋት ያ رجال ያ نساء ተመልከቱ አላህ ግን በህክመቱ ምን አደረገ يعني ወንዱ ሁለት እጅ ውሰድ ምክንያቱም ሊያገባ ነው ልጆች ሊያሳድግ ነው እናት አለች አባት አለች ምን አሉ ምክራት ቤት አለው መህር አለው ተብሎ እንደዚህ ሲል ላንፈልግም እኛ ሙሳዋት ነው የምንፈልገው ይባላል ማለት ነው على كل حال ምንድነው ይህ ነው ሙሳዋት የሚባለው እንግዲህ ወለዳልከ ከይኑሳዊ እንግዲህ ወንድና ሴት እኩልነታቸውን ለመጠበቅ ከተፈለገ አወለን ኑሳዊ في خلقتهما አፈጣጥራቸው መጀመሪያ እኩል እናደርጋቸው እንዴት ግዴታ እሱ የወር አበባ እንዲመጣለት እናድርግ እሺ አቡ ዑሰይሚን ትሰማኛለህ አንተ የወር አበባ እንድታመጣ እናዛሃለን ከዛሬ ጀምሮ ፍላጎታችን ዙበር 100 والله ዛሬ 26ኛው ሲሆን አንተ ሄድ ማምጣት አለብህ አው ግዴታ እና ደም እንድታወጣ ይሁን እሺ እንዴት ላውጣ እንግዲህ እንገ ሙሳዋ ከተባለ መጀመሪያ አንተና ሚስትህ ወይ አንተና እህትህ እኩል ለማድረግ ከተፈለገ አፈጣጥራችሁ እኩል እናደርጋችሁ እሺ ሁለተኛ አንተ ማርገዝ አለብህ ያ ዙበር አርግዝና ውለድ አለበዚያ እኩልነት የሚባል ነገር አናደርግም አረ እንዴት ወልዳለሁ እኔ ማህፀን የለኝም طيب እሱ ነው የሚፈልጉ እነሱ አፈጣጥራቸው መጀመሪያ እኩል እናደርጋቸው ሁለተኛ ሶስተኛ ቁዋ የኃይል ደሞ ልዩነት አለ የፈለገውን ነገር ብታረግ ሴት እንደ ወንድ ልትመጣ ነው ኃይሉ ላ الرجل هو اقوى بتفطره الرجل اقوى من المراه ይህ ደሞ የተፈጠረ እንትን አለ طيب ከዛ በኋላ ሰው የማይቀበለው ነገራቸው አሁን እነዚህ ሙሳዋ እኩልነት የሚሉ እነሱ ራሳቸው የማይቀበሉት ነገር ነገራቸው እሺ ባልና ሚስት ሲቀመጡ በየተኛው አገር ነው አሁን ሴት የወንድን ቦታ ይዛ ቤቱን የምታነሳ የሚቀልብ ወንድ ነው አይደለም እናንተ አሁን እሷን ትሰራለች እሱን ይሰራል ምናምን አትበሉኝ አደም ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ ያለው ምንድነው የቤቱ ቀላቢ ማን ነው ወንድ ነው ገንዘብ የሚያመጣው ማን ነው ወንድ ነው ልብስ የሚገዛ ቀለብ የሚገዛ ልጆችን የሚያሳድግ ማን ነው ወንድ ነው ጥብለም እሷ ቤት ቁጭ ብላ በቃ ያመጣላት ትበላለች ትሸለማለች ትጠጣለች ነው እንዴት እኩልነት እናላለን እንግዲህ አስለን አላህ Subhanahu Ta'ala ያለው ምንድነው الرجال قوامون على النساء بما فضل كذا مشرشا من قال وبما انفقوا قدي تاغلو سرتو لفتو سنت يتسدب جنزب يامتا بيت كراي ميسرا يميكفل لجوچن يمياسادق وتت يميامتا حفازا يميامتا سغا منامن كله يميامتا بيتون ميانسا اسرو اسوانچ اسواني اسونو انقدي بتفطرو كدرو ابتاچاچن اسونو انديت كلنتنا درغاچوالن هلتوم طيب كذا بهلا الفلاحه يا جبريت سرا جبرنا نمتوت يا جبرنا سرا አይታችሁ ታውቃላችሁ አሁን አንዲት ሴት ለብቻው ብትተዋት ለብቻው ተተ አንድ ትላት አትችልም ገበሬ ልክ ነው ባልዋን ትረዳለች ላኪን ዋናው ገበሬ ማን ነው ግብርና የሚሰራው ወንድ ነው ሴት አይደለችም ጠይብ እንዴት እኩልና እኩልነት እኩልነት ትላላችሁ የመጨረሻ hatta አለባበሳቸው አሁን ወንድማችን ዙበር ቅርታ አርግልኝ ዙበር ዙበር ስል ያን እንደምሳሌ ነው ተክስ ያለው ዙበር ከትናንትና ከነገ ጀምሮ ሱሪና ኮት ለብሰህ ከመጣህ ወዮልህ ላ የሴቶች ቀሚስ ጅልባብ ይሄንት ጅልባብ ያኒ በራስ ጥምጥም የሚያደርጉት አባያ አይደለም ዶ ከዛው ኋላ በውስጥ ልብስ የሚለበሰው ቁምሽጥን ለዋለን በትግርኛ እሱም ትለብሳለህ እሱ ብቻ አይደለም ዙበር አይ ሒና ታረጋለህ በእግር ሒና بإجحنا ترقاله الشي لا السوء دلم لفستيكي كان فردو مكاي لفنتن اسكم تبت ارلم دي انيام السوء بچاي باك انيام زبير توته بدم بارقه سادقونا دسن دي لن اهو اندازي نمفلقو اندازي كالادر ركن قدي انت كلنات يلهم يهن لما رقي تشلال وي اي تشلم افتا طرو اندازي نو لبس لبس حتى بلبس انكوان كلنا رقات شواني تشلم والله والله اوباما يا امريكا مري اهون يا كلينتون يا كلينتون يا تش وزاره الخارجيه فورين مينستر يسوان لبس لبس بلن بنطيقوا اهون يقولك يا اخوانا والله اني كو يغرمنيال انت اوباما اكلنت يمتلو يا كلينتون مست كلينتون يا لبس دومو دسواست بنلو ايش يلال ايلم لمن يسوى دلم لمن يسوى دلم عندي افتى طرحوا ليونس وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى وند سيت ايهونم سيت وند ايهنم هلتم عند ادلم ين لمغلص انه يفلكوت انغدي طيب ثانيا توجيه المسلمين اهون لكفرنا لنچوش نو انتم مسلمون እናንተ ራሳችሁ ሙስሊሞቹ ለእናንተ አንድ ቃል ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ اذا لم يشرع سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ወንድና ሴት እኩል አይደሉም ብሎ ህግ ካወረደ ምን አነጋገራችሁ እናንተ ኢላሃችን አላህ ነው ይያላችሁ ለምን እንደው እዚህ ላይ ኮሜንት የምትሰጡት خلاص الله بلوال وليس الذكر كالانثى እሺ ብላችሁ ሴት ከወንድ ጋር እኩልነት ማድረግ የለብንም لمن الله ندزي سلاله بزي مقوم من بربن لكن والله بزو سلاموش قالوا باوروبا مما رو منامن دي كل نتو كونو ديت مسله شيخ ابراهيم اهونو كو زماناتشن كو تغير 21st century كونو يالنو اوروبا كو ليلا طفر كونو يدرس اساسب نو تلالاچو والله سلاموش ندزي يميلو قالو انغدي يا الله حقي مسبسه نو سبحان الله العظيم طيب وليس الذكر كالانثى قوله اخبارا عن امم نعم ينترو يا مريم انه دمو واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كذه جمرا لم يمطاو سامنت ان شاء الله نقتلالن اهون جن يزاري درساتن ازه لاي اني اونتينو وليس الذكر كالانثى يمتبالو بذا قمن چنقلاطاتن بزو بزو بزو بنناسب والله ود الله نو من نملسونا يه የሴትና የወንድ እኩልነት የሚባለው ነገር ይዛችሁ በዛ ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ ጣሉት አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄን ነገር አይወድም ላኪን ከሱ የበለጠ አዳላ አለ አዳላ ማለት ወንድና ሴት አላህ በደነገገው አድልና ፍትህ አርገ እያንዳንዱ የሚገባው ነገር ስጠው ወንድ ከሴት አታብልጥ ሴት ከወንድ አታብልጥ ሁለቱም አላህ የሰጣቸው ብልጠትና ደረጃ እየጠበቅ ለሁለቱም የሚሆነው ነገር ስጥና አላህ ይወድሃል ለማለት ነው የፈለኩት። የዛሬ ደርሳችን ኢንሻአላህ ተፍሲራችን እዚህ እናቆምና ምክንያቱም የ10 ደቂቃ ደሞ የሚ15 ደቂቃ ሻሂ ከተጣም በኋላ ኢና ሸይጣን ወጂም إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع السميع العليم فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الحمد لله الله سبحانه وتعالى انقدي سلاء مريم فتقبلها ربها بقبول حسن إياله الله جل وعلا የሷን ዒባዳ የምታደርገውን ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ የአላህን ጀለ ወዓላ ትእዛዝን በምታደርገው ዒባዳ ተቀበላት አላሁ ጀለ ወዓላ በማረ